بارك الله فيكم. يقول السائل: ما هو الضابط لحضور الكفيف إلى صلاة الجماعة؟ كيف؟ ما هو الضابط لحضور الكفيف إلى صلاة الجماعة؟ إذا كان يقدر، وقد ذكرت هذا في الدرس. نعم.